زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن شيء قدون بيانك دي وبخل عنهم وافي نص قرة الأبصار اللي يقول فيه ناظم بيان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا، وعدة الأزواج باتفاق أي أتى وجاء في البواقي خلف تركنا ذكره فالمتفق عليه أولاهن ذكرها سبق، بنت خويلد التي قد صدقت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي فارتقت وما تزوج عليها أحد حياتها من النساء أبدا، ثم تزوج ابنة الصديق وعمرها 60 على التحقيق لبلد الحرام قبل الهجرة بسنتين عند أهل الخبرة، ثم بنى بها بعيد مرتحا لطيبة وعمرها 9 وصل عفوا، ومات عنها وهي بنت حي صلى عليه رب كل شيء، ولم يكن تزوج المختار بكرا سواها صلى الله عليه وسلم، فلها الفخار وكم حوت في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة، وبالبقيع دفنت في حني ليلا وسودة سمت في السن، فوهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجه بنت لؤي. وبعد موت زوجها السكراني تزوجت خير بني عدنان صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما، وهاجرا في الدين هجرتين جزاهما الرحمن جنتين، وعام ند في خلافة عمر توفيت بطيبة فاقفل آثار، وحفصة تزوجت خل البشر بعد خنيس، ثم لما أن صدر طلاقها منه بردها أمر، وموتها عام الجماعة ذكير، وزينب أم المساكين قتل بأحد عنها ابن جحش، فقبل تزوجت خير نبيين وذوت شهرين أو 3، ثم توت ولم يمت حياته من النساء إلا خديجة وذي فاقتبسا، وبنت جحش بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها الرحمن بارئ العقول خير نبيين إذ قضى منها الوطر زيد، وماتت في خلافة عمر إذ فتحت مصر، وكانت أطول نسائه يدا كما قد نقل، وهند وهي كم لها من فضل تزوجت من بعد موت البعل خير الورى، تزوجت من بعد موت البعلي خير الورى، وفي خلافة يزيد في عام 60 قضت بلا مزيد، وبالبقيع دفنت وهاجرا 2 في أول من قد هاجرا، ومن نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم جويرية توفيت في عام نول تدريه، وقد سباها في غزاة المصطلق من بعدها مسافع بالمندلق، ودفع النجوم لابن قيس عنها فما أبركها من عرسي، إذ أرسل الناس السبايا طرا لما عاد المصطلقي صهرا للمصطفى عليه من رب الأنام وآله أزكى الصلاة والسلام. ورملة بنت أبي سفيان تزوجت خير الورى، وكان وليها خالدا وعثمانا عند النجاشي كما أتانا، فسلم المهر إليها أجمع من الدنانير 104، وعام 70 أهديت لأحمد، وموتها في عام مد قد بدا، وكم حوت من شرف صفية لما عدت لأكرم البرية زوجا، وكانت صبيت من خيبر فاختارها لنفسه خير الورى، وعتقها مهرا لها حقا جعل، وعام 50 بها الموت نزل، وعام 70 بعد فتح خيبر ميمونة نكحها معتمرا، وبعد عوده بها كان البناء بسرف، وكان ذاك مدفنا لها، وكانت آخر النساء تزوجا له بلا امتراء عليه أزكى صلوات ربه والآل والأزواج ثم صحبه. وعام 51 نزل بها الحمام عندما حان الأجل، ومهر كل كان 500 من الدراهم سوى صفية ورملة، فإنه تقدم بيان ما أرتق كل منهما. هذا بيان وافي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ابن أبي زيد في رسالته، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته، عن من يصلي على ذريته لزاده عن بيانها في قرة الأبصار، وسلم تسليما كثيرا. وقف عند باب ما يجب منه الوضوء والغسل، انه له يبدا في الاحكام الفقهيه، يجيبها في شروط الصلاه، في الطهاره بمختلف انواعها، ثم العبادات والمعاملات الى اخر ما في الرساله. والسلام عليكم، وفقني الله واياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم. مرحبا.